الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني من العروة الوثقى أو مجالس العروة الوثقى اللي قلنا في اللقاءات الأخرى. طبعا بنقول كده للإخوة اللي هم يعني ما كانوش عندهم خبر، وإحنا كنا قلنا اقترح بعض إخواننا إن إحنا في الظروف اللي إحنا فيها والاختلاط بقى بعد الثورة وبعد الأمر ده بقى في قضايا مهمة إسلامية صارت مطروحة للنقاش وبهتت وصار لها أمور. طبعا فبعض الإخوة كان اقترح مسألة نحن نتكلم في أصل دين الإسلام، في أصل العقيدة، أصل دين الإسلام. فتكلمنا في اللقاء الفائت كمقدمة ذكرنا فيها إن في انفصام نكد يصح أن تقول فيه إيه يعني إيمان بلا اجتماع، إنه حصل فيه أن الكلام الإنساني دافع عن الإسلام جدا وهو منتمي له جدا، ولكنه مع ذلك إذا عرض عليه بعض أحكام الإسلام ربما ناقشها واتكلم فيها. ولذلك تقول له يعني زي ما ذكرنا في اللقاء الفائت احصائيه عملت في تونس، عملتها بعض الجهات المتخصصه يعني ونشرتها، بيقولوا قلنا للشعب الكثير من الشعب التونسي يعني انت تونسي اولا او مسلم اولا؟ قال انا مسلم اولا. لكن مع ذلك هؤلاء لما تيجي تطرح قضيه مثلا الشرع وتحكيم الشرع ونحو هذا تلاقي نفسه تيجي يناقش يقول لك طب ممكن نقعد شويه ايام كده شويه سنين نعمل بالديمقراطيه لحد ما نصل الى الشرع الى غير ذلك، تراهم ينكرون عن ذلك. ونتكلم في قضايا بعض احكام الاسلام تجي يرجع عنها وربما ناقشها وربما خالفها راسا. هذه كانت المقدمه في المره الفائته، وهذا المجلس اريد ان اوصل فيه اصلا. طبعا هذه المساله ان شاء الله ستبنى بنا، يعني عايزك تاخد بالك من المساله دي، هنبنيها كده من الاصل. احنا قلنا القضيه في ايه بنتكلم ليه، عايزين نطلع بقى. ذكرنا في اللقاء الفائت ان ربنا سبحانه وتعالى قال ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. قلنا ان يعقوب عليه السلام وهو نبي الله عز وجل يتكلم مع انبياء الله عز وجل، انت متصور دي؟ يتكلم مع انبياء الله عز وجل اللي هم اولاده ابنه سيدنا يوسف عليه السلام، والاسباط في قول بعض اهل العلم ان الاسباط هم الانبياء، الاسباط دول هم اولاد سيدنا يعقوب اللي هم اخوات سيدنا يوسف، وقيل لهم اولاده. الشاهد انك بتتكلم مع شخصيات كبيره جدا لها قدر عظيم جدا، ومع ذلك يوصيهم كما قال ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه، ذكر في التاريخ ان يعقوب عليه السلام قال اوصى بنيه بالاخلاص وهو الاسلام، ان يعني يعبد الله عز وجل مخلصا له لوحده عز وجل بلا شريك، بياكد على كده مع الانبياء. يعني تصور ليه قلنا الكلام ده؟ ليه؟ لان الانبياء هم اللي يقومون بدعوه الناس، دي عمل الانبياء الاول الاساس ان يقوموا بدعوه الناس. وعلى ذلك التوحيد يا اخواننا بيحصل فيه يبهت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبهت الاسلام كما يدرس الاسلام كما يدرس وشو الثوب حتى ما يدرى ما صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج. يدرس الثوب لما يكون فيه الوان ويقدم عندك الالوان تخش في بعض، ما تعرفش هو ده بقى كان اصفر ولا اخضر ولا اسود ولا كان ايه، الالوان مميزه من بعض كانت لما قدم بقت الالوان دخلت في بعضها. فكذلك يحدث مع الاسلام لدرجه ان في حاجات رايح بهتت راح، لدرجه بتقول له الصلاه بيقول لك ما اعرفش ايه الصلاه، وصلوا الى هذه المرحله. فالتوحيد بيحدث فيه ذلك ان يدخل معه الشرك، وطبعا هو متصور ان ده كلام يقربني الى الله كما قال ايه، ذكر الله عز وجل عن الكفار الاوائل قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اذا لابد ان يكون في مراجعه لهذا الامر، التوحيد هام جدا، ولا سيما ان ابن القيم رحمه الله يقول كلمه خطيره جدا، قال التوحيد اصفى شيء وانقى شيء ويعكره اي شيء. اي حاجه تحدث عكره في التوحيد، هذه العكره بقى بقدرها تسقط التوحيد كله، تسقط بعضه، يحصل اهو ده بقى. لكن اصل الدين زي ما اخبرك به ما ينفعش فيه نقصان، كما يقول ابن رجب رحمه الله. واسم الإسلام لا ينقص بفعل المحرمات وترك الواجبات، وإنما يسقط جملة. يسقط جملة يعني يحصل في الشرك الأكبر عياذا بالله، يوم يرفع اسم الإسلام خالص. فتأمل المسألة دي مهمة جدا جدا. فعايزين نقول أولا لابد عشان لما تكلم معك وقول لك أصل الدين تبقى عارف أن أصل الدين غير أصول الدين. في أصل وفي أصول. أيوه في أصل. ايه الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان اصل الدين هو لا اله كما سأبين لك، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا دي الاطار العام للاسلام. لو انسان نقض هذه الشهادة خرج برا الاطار العام، خلاص ما بقاش داخل الاسلام. ولذلك كما سيأتي يقولون ايه معه اصل الدين، ده ما يقولوا كده، يقولوا اخطأ في كذا كذا لكن معه اصل الدين. طيب لكن اصول الدين هي ما كانت من لازم لا اله الا الله. خلي بالك، وخلي بالك من الاستدلال، لان فضل الله من رحمه الله عز وجل كل موضع نستدل فيه بدليل. هنتكلم في عقيده اصول الاسلام، وزي ما قلنا في قبل كده ان الاسلام كالشجره كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هو ايه؟ يشرح قول الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه. الشجره اصول الشجره هو ده اصل الدين، اللي هو الجذور اللي في الارض. لو اتشالت يبقى الشجره مش موجوده. وبعدين الجزء بتاع الشجره ده واجبات الدين، لو اتشال تنقص الشجره صحيح، لكن ما تبقاش ما تشالتش من الارض خالص، تنقص. احيانا يقع الانسان في شيء في الايمان يخليه يسقط الايمان برضه، لكن اقصد اقول ان ده ايه؟ كلمه واجبات الدين. الاستمرار فوق بقى دي هي مستحبات الدين. يبقى عندنا درجات، عندنا درجات، وحياتي ان شاء الله لما نتكلم عن المسائل الظاهره والخفيه تعرف ادله تقسيم المسائل. ان مسائل الاسلام مش كلها حاجه واحده، لا، في مسائل الشرك الاكبر، في مسائل الظاهره، المسائل الخفيه. فهذه هي الهيئه، هيئه اصل الدين هي الجذور اللي في الارض، اما اصول الدين هي التي جاءت من لوازم ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جدا، وانا يا اخوه يعني اوصيكم بهذا الكتاب الصحيح، هذا كتاب جليل القدر. وابن رجب نفسه رحمه الله لعلنا نبقى لنا ليه الترجمه كده، ابن رجب كان عليما ربانيا وكان راسخا. طبعا ابن رجب كما تعلمون تلميذ ابن القيم رحمه الله على الجميع. قال ابن رجب رحمه الله لما ذكر في حديث راس الامر لا اله الا الله، في ذكر في شرح حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، هتلاقيه موجود في الخمسين حديث اللي هو اسمه جامع العلوم والحكم. ذكر ابن رجب رحمه الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل ما جاءه يريد الدخول في الاسلام بالشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الاسلام، مش يحط عليه شرط، هو يقول لا اله الا الله بس، يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، خلاص كده دخل في الايه؟ دخل في الاسلام. لكن خلي بالك بقى لما اتكلم عن وقال رحمه الله من ترك الشهادتين خرج من الاسلام. وطبعا في كل زي كده هقولها كتير، بس انا عايز اقول لك ايه دليلي في ان في فرق بين الاصل والاصول. فقال من ترك الشهادتين خرج من الاسلام. ثم قال بعدها الايمان بالرسل يلزم منه جميع ما اخبروا به من الإيمان بالبعث والنشور وغير ذلك من صفات الله واليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو. يبقى خلي بالك هو فرق هنا. طبعا النص اللي قلت لك ده شرح حديث جبريل، النص الأولاني شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس، اللي هو بيقول ده قال يلزم منه الإيمان بالرسل يلزم منه. خلي بالك من ألفاظ أهل العلم عشان تعرف الفرق. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل يلزم منه تصديق الرسل في كل ما جاءوا به من الإيمان بالبعث، هذا قال يلزم منه. فدي بتيجي مرتبة تانية. لكن لما اتكلم في الأول عن شهادة أن لا إله إلا الله، حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لما سألوا عن الإيمان، فلما اتكلم عن لما سألوا عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله. لما اتكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله قال وهذا هو الأصل العظيم، زي ما هقول لك في نقولات إن شاء الله هنقلها في تثبيت قضية إن هو ده الأصل، الأصل الدين. إيه الدليل على كده؟ لكن عايز أقول لك إنه قال هنا إيه؟ قال إن هذا هو الأصل العظيم، من خرج من ترك الشهادتين خرج من الإسلام. انما بقى اللازم منه هو ده. ولذلك سموه اهل العلم ايه سموه اهل العلم اصول الدين، يعبروا عنه باصول الدين. قال المرجي قال ابو معالي الجويني رحمه الله في الورقات: ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب، لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال. هي في مساله كده اصوليه بتقول المجتهد يجوز له ان يجتهد في الفروع، ويكون المجتهد في الفروع بعضهم بيقول كل مجتهد مصيب، بعضهم بيقول مصيب يخطئ. المهم انه بيقولوا هنا انه هياخد اجر والمخطئ اجرين، والمخطئ هياخد اجر، اللي اصاب هياخد اجرين والمخطئ هياخد اجر، عشان الحديث المشهور اللي حافظينه: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر فله اجران، واذا اخطا فله ايه فله اجر واحد، اللي هو اجر الاجتهاد والتعب، لكن اجر الاصابه ما خدوش. الاولاني بقى خد التعب والاصابه كمان. العلماء بيقولوا الكلام ده في الفروع، اما اصول الدين فما فيهوش اجتهاد. ما حدش يروح مجتهد يقول والله انا اجتهدت كده فلقيت انه ممكن يعبد مع ربنا حد تاني، انه ممكن يشرع مع ربنا حد تاني، ما فيش الكلام ده. لو اجتهد كده هنقول له خلاص فوق دماغك انت غلطان. ولذلك يقولون المسائل التي يجتهد فيها العالم فيصيب فيخطئ فيعذر، والمسائل التي لا يعذر بخطئه. وخلي بالك المساله دي، وده طبعا قاله الشوكاني في ارشاد الفحول، وقاله النووي في شرح مسلم، وغير ذلك من ان شاء الله ناتي له لما ناتي مساله الاجتهاد. لكن عايزين نقول انه هنا بقى قال ايه، قال ايه بقى المرديني في شرح الورقات، الورقات اللي هو اسمه الالجم الزاهرات في حل الفاظ الورقات. قال: ونقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري جواز الاجتهاد في اصول الدين، جواز الاجتهاد في الأصول. قال: والظاهر من إطلاقه أنه إنما أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة، كالخلاف الواقع بين الأشعرية والمعتزلة في ثبوت الأفعال ورؤيته تعالى في الآخرة. فخلي بالك هو عبر عنها هنا بقال إيه، قال إن إن إن إن إن إن عبيد الله بن الحسن العنبري قال جواز الاجتهاد في إيه، في أصول الدين. فلما اتكلم عن اصول الدين قال المسائل اللي تنازع فيها اهل السنه مع الـ مع الـ مع الفرق، والمسائل اللي حصل بين الفرق نفسها، المعتزله والاشاعره والجهميه والمرجئه اللي حصل بينهم ده كله، وهم في لا زالوا في اطار ليه بقى، زي ما قال القاضي عياض في الشفا رحمه الله، قال: وانما اختلفوا في الحكم عليهم. ليه اختلفوا في الحكم على الفرق وحصل كلام لاهل العلم وبعضهم يقول اطلاق وبعضهم يقول كذا؟ قال لي ان معهم اصل الدين. عرفت الفرق ان في حاجه اسمها اصل وحاجه اسمها اصول. دي اللي بيقول فيها الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول، بيقول: وقد نقل عن الشافعي ان من اجتهد في هذه الاصول فاخطا فهو كافر. قال: ونقل عن اصحابه انهم قالوا يقصد كفر النعمه، ما يقصدش الكفر المخرج من المله، لكن يقصد كفر النعمه. ليه؟ لان زي ما هياتي بعد كده ان شاء الله ان هذه مسائل مما تخفى مسالكها، ويحصل بعض المزاحمه في اللغه وبعض المزاحمه في بعض الفهوم وكده. فالعلماء هنا ايه بدعوهم وعملوا معاهم، طبعا قالوا ان هؤلاء على بدعه وكده، لكن قضيه انهم كفروهم لا. ولذلك ابن تيميه بيقول ان تكفير هؤلاء ده اطلاق، مش ان هم كفروهم باعينهم. يعني لما ناتي ان شاء الله دي ليه، لان المسائل دي تخفى مسالكها، زي ابن تيميه في مسائل خفيه ومسائل تخفى المسالك اليها يحصل فيها اشكال وشبهه. فهذه المسائل لا يحكم على صاحبها، انما اصل الدين لا، اللي ينقض لا اله الا الله خلاص. خلي بالك من المسائل، فهذا فريق بين ايه؟ بين اصل الدين وبين اصول الدين. طبعا بمناسبه ان احنا ذكرنا دلوقتي قلنا الخلاف بين الاشاعره وكده، بالمناسبه يعني بين الحسين، لو خرجنا بره الدرس شويه عايز اقول لك معلومه مهمه جدا، واحنا دلوقتي باختلاط الازياء بقى، ان الكل بقى حاجه واحده وبقت كده، لازم نبين المساله دي. خلي بالك ان اشعريه اليوم غير اشعريه الامس. يعني لما اكلمك عن اشعريه اليوم ونقول تقوم انت تفتكر على طول، اول ما اقول لك الاشعريه تفتكر النووي والقرطبي وابو بكر ابن العرب المالكي وهؤلاء الاعاصر الكبار وابن حجر العسقلاني وكده. لا لا لا، خلي بالك من المساله دي، خليك فاصل من المساله دي كويس قوي. اشاعره اليوم صوفيه بخلاف اشاعره الامس. اشاعره الامس كان عنده الاول صفات وكذا، اللي هم اسمهم الاشاعره الاولى، واخد بالك؟ طبعا في عندنا الاشاعره الاولى والاشاعره المخنثه، اللي هو سماهم الهرمي رحمه الله الاشعار المخلفه، اللي هم بيلتقوا مع المعتزله في الجمله، وفي بعض تفاصيل كمان، لكن الاشاعره الاولى هو حديث الصفات المعينه اللي بيقولوها وخلاص وكده. كان منهم ائمه عظام من هؤلاء الائمه اللي دول بيقول فيهم ابن تيميه رحمه الله والاشاعره هم اهل السنه في البلاد التي تكون البدعه فيها كبدعه الرافضه. قال هم دول اهل السنه والجماعه في البلاد، لكن لما بيخلو بهم بقى بيحصل نقاش بينهم وكده، زي ما ناقش ابن تيميه ابن الجملكاني وابن مخلوف وابن صفي الدين الهندي وابن الوكيل في المناظره بتاعت العقيده الوسطيه الشهيره المعلومه. اللي عاوز اقوله لك بس خلي بالك من تطور البدعه، زي الشيعه كده. الشيعه كانوا زمان ايه؟ كانوا زمان يحطوا ابو بكر وعمر على رؤوسهم رضي الله عنهم، لكن يقول لك انا عندي مشكله مع بين سيدنا عثمان وسيدنا علي. ايه المشكله بتاعتك؟ يقول لك والله يعني سيدنا علي احق بان هو يبقى مقدم، وده كان كلام لاهل السنه بالمناسبه، ما كانش فيه مشكله. اتطورت بقى قضيه الشيعه، اتطورت لحد ما بقى فيه رفض، بقى يسب الله عز وجل، بقى بيرد القران، يقول لك القران ده بقى ناقص وبتاع، بقى فيه رافضه بقى. اللي قال فيهم البخاري رحمه الله قال لان اكل ذبيحه يهودي او نصراني، اكل ذبيحه يهودي ونصراني ولا اكل ذبيحه رافضي، فان الله عز وجل اباح ذبيحه اهل الكتاب، اما الرافضه فانهم لم يبح الله عز وجل ذبيحتهم الكفار. دول من الكفار الذين لم يبح الله عز وجل ذبيحتهم. وحناتي الكلام في مساله العامه بقى والخاصه وفتوى ابن تيميه وكده، لكن بس عايز اقول لك ان في فرق بين الاشاعره في زمان واشاعره النهارده. اشاعره النهارده قبوريه، كثير منهم طبعا ما بقولش كلهم يعني، لكن كثير منهم كده قبوريه، بيروحوا عند القبر يقول له اغفر لي ذنبي، انا بتوسل بفلان، بروح عند القبر ده اقعد عنده واقول له، مش قضيه كمان ان انا بتبرك بالبقعه ولا حاجه. طبعا ده دي طبعا فيها كلام لاهل العلم بالبدعه وكده، لكن لا ده في كلام عند واحنا كنا في المولد، في الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، كان بيبقى موجود رؤوس من هؤلاء معلومين ومتبوعين، ويقف نقيب الخطيب بتاعهم يقول السيد البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر والبحر اجاب كده، هو على طول، ويقول ان الكون يتصرف فيه اربعه اقطار. فاشعريه الامس دي لا، اللي تطور دلوقتي بقى في شيء ثاني، زي الجهميه جدا، كان في جهميه وبعدين بقت حلوليه واتحاد، وبعدين بقت حلوليه واتحاد وصوفيه، اللي اتكلم عليه سليمان بن سحمان وغيره وكده. خدت بالك من ده؟ فاللي عايز اقول لك خلي بالك، واحنا بنتكلم دلوقتي ما تفكرش ايه لما اقول لك الاشاعره، لاحسن يقع عندك المساله دي تلفظا لها في وقت فيه التباس واختلاط الازياء. احنا توعدنا مع الاخوه ان الدرس هيكون شيء يسير كده قبل ما ندخل في الدرس ده بتاعنا، فان شاء الله نكتفي على هذا المقدار ونكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. لكن تذكر ان فرق بين الاصل والاصول، وكلامنا عن اصل الدين وليس عن اصول الدين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مشروعه في هذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.